وتنذر به قوما لدا وكما Bye. الله عليه وسلم. إلا تذكرنا لما

Thank you. وما تلك بيمينك قال رب اشرح